الصيام. الصيام يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه رجل فقال أوصني، قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم لا مثل له، وهو القائل عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي حديث جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا شأن الصيام في جميع أيام العام، فكيف بشأن الصيام في أيام رمضان؟ كيف بشأن الصيام في أيام رمضان؟ إنه من العظمة في مكان. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن أردتم عباد الله أن تسمعوا حديثا عظيما في شأن صيام رمضان فاسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من قضاعة أن رجلين وأن أخوين من قضاعة توفي أحدهما واستشهد في ساحة الورى وبقي الآخر بعده عاما، فلما توفي الآخر رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رؤيا في المنام، رأى أن ذلك المتأخر الذي لم يمت في ساحة المعركة والذي لم يمت شهيدا مع عظم الشهادة، فإن الله عز وجل يغفر للشهيد بأول قطرة مع أول قطرة من دمه، فشأن الشهادة في سبيل الله معروف. قال رأى طلحة رضي الله عنه أن المتأخر قد سبق المتقدم في الجنة، قد سبق ذلك الشهيد في الجنة. قال فتعجبت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه ما رأيته، فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام المتأخر رمضان؟ أليس قد صلى ست صلى ستة آلاف ركعة؟ أليس قد صلى كذا وكذا من ركعات سنة كاملة؟ فقال الرجل بلى. انظروا، فذكر له صلى الله عليه وسلم أنه صلى كذا وكذا من الركعات وأنه صام بعد أخيه شهر رمضان، فما أعظم أن يوفقك الله عز وجل لصيام رمضان بمثل هذا، بمثل هذا يفوق هذا الصحابي الجليل أخاه الذي هو صحابي جليل قد استشهد في ساحة الوغى في زمان النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.